هذا الرباط الأبدي حتى لا ننسى المسجد الأقصى، فهو يعلم سبحانه وتعالى ما سيؤول إليه هذا المسجد، ويعلم ضعف المسلمين والتخاذل عن نصرته، فربط بينهما هذا الرباط الأبدي، رباط مذكور ودائم بدوام كلام الله وهو القرآن الكريم. فالمسجد الأقصى في قلوب المسلمين عقيدة راسخة لا تزول ولا تحول ولا تتبدل، فإنه أول القبلتين صلى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 أو 17 شهرا، وكان يحب أن يصلي إلى البيت الحرام، لأن اليهود كثيرا ما كانوا يقولون إذا كان يخالف ملتنا فلما يصلي إلى قبلتنا. قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فهو أول القبلتين وثاني المسجدين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أول بيت بني في الأرض فقال البيت الحرام أو المسجد الحرام، قيل ثم أي؟ قال المسجد الأقصى، ثم قيل له كم كان بينهما؟ قال كان بينهما 40 سنة بين المسجد الحرام، بناء المسجد الحرام وبين بناء المسجد الأقصى 40 سنة. فهو أول القبلتين وثاني المسجدين، ولا يشد الرحل بعد المسجدين إلا إليه، كما في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. وهو مصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وفي المسجد الأقصى صلى بالأنبياء والرسل عليهم صلوات الله، صلى بالأنبياء والرسل، وإليه ومنه عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، إلى مقام لا يصل إليه أحد من الخلق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسجد الأقصى مقر الأنبياء ومقصد الأولياء، فقدره عظيم وشرفه كبير، والإيمان بفضله وشرفه عقيدة، والجهاد من أجل استرداده عزة. الجهاد من أجل استرداد المسجد الأقصى إلى حظيرة المسلمين عزة، هذه العزة شعر بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اتقوا ربهم ولما أخلصوا لله عز وجل، فهم خيرة الخلق، هم خيرة الخلق بعد الرسل، اصطفاهم الله تبارك وتعالى لنصرة دينه ولصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بذلوا المهج والأرواح في سبيل الله يوم أن بخل أهل الدراهم بدراهمهم وأهل الأموال بأموالهم، فتحوا القلوب بالقرآن وفتحوا البلاد بالسيوف والسنان، كل واحد له هم وهمهم رفع لا إله إلا الله، رفع لا إله إلا الله. كانوا يقاتلون من أجلها وتحت رايتها، أخذوا نفوسهم بكتاب الله تبارك وتعالى، فكان التغير الشامل، أخذوا نفوسهم بالقرآن، عملوا بما في القرآن، فكان التغير الشامل، لم يتنازلوا عن مبادئهم، لم يتنازلوا عن عقائدهم، لم يتنازلوا عن دينهم، وإنما تمسكوا بدينهم حتى في أحرج اللحظات. لما رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر صحابته بالهجرة الثانية للحبشة لأن فيها ملك لا يظلم عنده أحد وهو أصحم النجاشي رضي الله عنه، فخرجوا يتسللون تسلل القطى، خرجوا فرارا بدينهم وعقيدتهم، واتخذوا الحبشة موطنهم، فأرسل الكفار عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص، وكان لا يزال على الشرك، فطلبوا أن يدخلوا على ملك الحبشة وهو النجاشي، فأذن لهم، فلما دخل عليه يعني عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة، قال: أيها الملك، وقد أخذوا معهم الكنوز والهدايا والمجوهرات وما يستظرف، قالوا: أيها الملك، لقد ضوى إلى بلادك غلمان سفهاء من قومنا، فارقوا دين قومهم وابتدعوا دينا لم نعرفه نحن ولا أنت، وتركوا الدين الذي أنت عليه ولم يدخلوا فيه، وقد أرسل بنا أشراف قومهم وآباؤهم لأجل أن تردهم إليهم، لأجل أن تردهم إليهم. فرأى ملك الحبشة أن يرسل إليهم حتى يكون منصفا ويسألهم، فأرسل إلى المسلمين المستضعفين، فجاءوا وأمروا عليهم ليتكلم عنهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فدخل على ملك الحبشة فسأله ملك الحبشة: ما هذا الدين الذي فارقتم به دين قومكم ولم تدخلوا في دين غيره؟ فقال جعفر بن أبي طالب: أيها الملك، إنا كنا أهل جاهلية وكفر، نعبد الأصنام ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونشرب الخمور ويقتل الضعيف ويقتل القوي منا الضعيف ونسيء الجوار. فبعث الله إلينا نبيا صلى الله عليه وسلم نعرف نسبه وصدقه وعفافه، فأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وأمرنا أن نصل الأرحام، ونهانا عن شرب الخمر وعن أكل مال اليتيم وعن ظلم الجار، فآمنا به وصدقناه. فعدا علينا قومنا وعذبونا، فجئنا إليك رجاء ألا نظلم عندك واخترناك على غيرك. فكان من نتيجة ذلك أنه قال: هل معكم مما قال نبيكم شيئا؟ قالوا: نعم. قال: أسمعني. فاستفتح قول الله تبارك وتعالى: كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، وقرأ بعضا من سورة مريم. فبكى النجاشي وقال: والله إن هذا والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكات واحدة، لا يخرج من مشكات واحدة. فقال عمرو بن العاص: والله لا أقولن له ما يستأصل شأفتهم. فقال: أيها الملك، سلهم ما يقولون في عيسى. وكان النجاشي نصرانيا، فقال: ما تقولون في عيسى؟ فماذا كان منهم؟ أجمعوا الصدق، لم يتنازلوا عن دينهم أو عن مبادئهم، أجمعوا الصدق. قال: والله ما نقول إلا كما قال الله في كتابه وعلمنا ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. عيسى هو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم البتول وروح منه. فقال: والله صدقتم. فنخر أساقفته، قال: والله وإن نخرتم فإنه الصدق. سبحان الله، لم يتنازلوا عن مبادئهم. فالمعركة الحاضرة الآن بيننا وبين اليهود ليست معركة أرض وحدود، وإنما هي معركة عقيدة ووجود. وهم كلما فشلوا في وسيلة لأجل القضاء على المسلمين والظفر بالمسجد الأقصى، هموا بالعمل في وسيلة أخرى. ومن أهم الوسائل التي يريدون بها استئصال دعوة الإسلام، أهم الوسائل هي إغراق الشباب المسلم في الشهوات حتى ينجرف في طيار الإباحية والفجور. عمالين يغرقوا الشباب المسلم في الشهوات، وذلك بالإعلام الفاسد. الإعلام الفاسد زمان يمكن كان الإعلام يعني ما كانوا يعني زمان لما كانوا بيجيبوا الأفلام والحاجات دي بتلاقيها يعني يعني محترمة شوية دلوقتي، نسأل الله العافية. شوف الرذائل والفتن التي توجد على الفضائيات وعلى التلفاز والعياذ بالله، والأغاني والنساء العرايا. زمان لما كان المسلمين لهم الصولة والجولة في بلاد الأندلس أيام الخلافة الإسلامية، بعث ملك من ملك الصليبيين جاسوسا إلى بلاد الأندلس لأجل أن يعرف حال المسلمين حتى يقضي عليه، لأنهم فشلوا كما فشل اليهود في خيبر وبني قريظة. فأرسل جاسوسا له ليرى حال المسلمين، فلما جاء على مشارف الأندلس وجد غلاما صغيرا يبكي، فسأله: ما الذي يبكيك؟ قال: كان يقف على هذه الشجرة عصفوران، أردت أن أصيبهما بسهم واحد، فأطلقت سهمي من قوسي فأصبت عصفورا وأخطأت الثاني. بيقول يعني فيه إيه؟ عصفورتين على الشجرة واقفين، أنا ماهر في الرماية، فقلت أجيبهم بسهم واحد الاثنين، فرميت سهمي جبت عصفور وعداني الثاني، فعشان كده أنا زعلان. فرجع فقال له: ما تحاولش. قال له: ليه؟ قال له: ده كيت وكيت وكيت وكيت، ده حصل حصل. والواد الصغير بيعيط عشان ما جابش عصفورين بسهم. امال ده بقى لو الكبير لو حارب بقى ده هتكبى ايه؟ فقال له: الحيلة ايه؟ قال له: غرجهم بقى بالشهوات والنساء، ابعت لهم بقى النساء، نساء بني الاصفر، واخد بالك، والاغاني والخمور والكلام ده كله، ونشوف النتيجة ايه. ففعلا تسللوا الى قصور السلاطين والامراء ودفعوا اليهم النساء والفتن والخمور والأغاني والملهيات، وبدأ تضعف الدولة الإسلامية بضعف الحكام والولاة. ومرت السنون، وأرسل هذا الملك أيضا جاسوسا في بلاد الأندلس، وذلك قبل سقوط الخلافة الإسلامية سنة 24 على يد مصطفى كامل أتاتورك، اللي هي الخلافة العثمانية. فلما ذهب الجاسوس وجاء على مشارف الأندلس وجد أيضا غلاما يبكي، فسأله: ما الذي يبكيك؟ قال: لقد هجرتني حبيبتي. شوف بقى، شوف الفرج عامل ازاي، بيقول له ايه؟ لقد هجرتني حبيبتي. فرجع للملك وقال: الان تستطيع ان تغزو المسلمين وان تسقط الخلافة الاسلامية. وفعلا عملوا على ذلك، وايه؟ واسقطوها، اسقطوها. فالشهوات اذا دبت في الامة والفتن أضعفتها. سيدنا عمر رضي الله عنه لما ذهب لأجل أن يتسلم بمفاتيح المسجد الأقصى، شوف عزة الإسلام، فكان يركب دابته بقميصه المرقع، وكان هناك مخاضة ماء على مشارف بيت المقدس، فراح نزل عن الايه؟ عن الدبة بتاعته، وراح جلع النعل وخاض في المخاضة، مخاضة الماء، راح ماشي فيها بالإيه بالدبة، وهو ماسك الدبة بإيده اليمين وإيده الشمال، واخد بالك ماسك بها النعل. فسيدنا أبو عبيدة شافه من بعيد فطلع يدري مهرول إليه، قال يا أمير المؤمنين إن أمراء وسلاطين الشام ينتظرون مقدم الخليفة، وأنت على هذه الهيئة صنعت صنيعا لم يصنعه أحد قبلك، وإني أخاف أن يطلعوا عليك وأنت على هذه الهيئة، يعني جلبية مرقعة وماسك النعل بيديك وماشي بالطين وسحب البغلة بتاعتك، يعني لو شافوك كده، احنا عايزين يشوفوك كده في الأبهة. فرفع عمر بن الخطاب يده ولكمه وصكه في صدره ضربة أوجعته، وقال آهن يا أبا عبيدة، والله لو قالها غيرك لوجعته ضربا، لقد كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، فمن ابتغى العزة في غيره أذله الله. فمن ابتغى العزة في غيره أذله الله. فالشباب المسلم إذا لم يتخذ تعاليم الإسلام والقرآن والسنة النبوية منهجا ودستورا ودليلا، وبحث عن العزة في غير الإسلام، لن نحصد إلا الذل والهوان. تبقى أول حاجة اليهود بيعملوا ايه؟ بيغرجوا الشباب المسلم في الشهوات. تاني حاجة بيعروا المرأة المسلمة، تلاقي بقى مصممين الأزياء، حتى مصممين الأزياء تلاقي الجنسية بتاعتهم يهوديين على طول، يهود مصممين الأزياء، تلاقيهم بقى يعروا المرأة المسلمة ويخلاها ترقص باسم الحضارة وتغني باسم الوطن وتعتبر ان الفن ده رسالة، واخد بالك انت ازاي، ويمشوها بالشارع عارية السيقان والصدر ومسيبة شعرها عادي، عادي. وفي التلفزيون في الأغاني اللي هي بيجيبوها دي والكلام ده كله، كل ده طبعا ايه على اساس يفتنوا بالمرأة، ليه؟ عارفين ان المرأة دي فتنة، عارفين قول الله تبارك وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء، فطالما زين للناس حب الشهوات من النساء والشيطان بيزين بيشتغلوا هم على النقطة دي، بيعروا المرأة المسلمة. وأغلبهم في بلاد المسلمين لما تيجي بقى بيدافعوا عن ذلك، لما تيجي حد يتكلم عن النقاب وعن الحجاب ولا كده تبص تلاقي الدنيا جامد وما قعدتش. أما لو واحدة متبرجة ولا واحدة سافرة ولا واحدة حتى لابسة ميني جيب والكلام اللي بيقولوا عليه ده وماشية في الطريق وعادي، أمر عادي. لكن لو واحدة انتقبت وتيجي تدخل الجامعة ولا تيجي يقول لك لا ما تدخلش الامتحان إلا لازم تخلع النقاب. طيب هاتوا واحدة حتى تقف وتتحجج من الشخصية، يقول لك لا ده مبدأ، مفيش واحدة تدخل الامتحان ولا تدخل مدرسة وهي لابسة النقاب، ويحاربوا النقاب ويحاربوا الحجاب. وللأسف الشديد اللي المفروض يغاروا على الدين، واخد بالك انت ازاي، اللي هم اصحاب الكراسي الرسمية بتلاقيهم هم الا من رحم الله هم اللي بيحاربوا الحجاب والنقاب، الا من رحم الله تبارك وتعالى. فتاني حاجة تعرية المرأة المسلمة. تالت حاجة تغييب القدوة. تغييب القدوة ايه؟ تبص تلاقي على طول بقى الكورة ويجيب لك السيرة الذاتية بتاع لعيبة الكورة، تلاقي الشباب يعرفوا عن محمد أبو تريكة مثلا أكثر ما يعرفوا عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالى كده تقال شاب مسلم، يعني ما أسماء زوجات النبي؟ ما أسماء أبناء النبي عليه الصلاة والسلام؟ واخد بالك انت، اسألهم عن الصحابة، اسألهم عن الخلفاء الراشدين، قليل يعني، بتلاقي شباب كثيرا لا يعرف مثل هذا. تسألوا عن سيرة محمد صلى الله عليه وسلم ما يعرفش، أما تقول له أبو تريكة يقول لك لا يرسلك، يقول لك ابو تريكه ده كذا, ده احنا بنقول على سبيل الايه المثال. فجعلوا قدوتهم الفنانين والفنانات, وتلاقي برنامج طويل عريض يتكلم عن لاعب او يتكلم عن ماتش كوره, او يتكلم عن اغاني, او يتكلم عن افلام, او الفنانه الفلانيه او الفنان الفلاني, ويقعدوا كده حفظوا الناس على انش العيال الصغير يطلع كده حافظ زي البربان. ورحم الله الشيخ كشك عليه رحمه الله, كانوا جابوا معلق كده, يعني لما مات الشيخ كشك ما حدش عرف عنه حاجه, جابوا زي ما تقول حته صغيره كده في الجرنان, يعني توفي الى رحمه الله تعالى يعني الشيخ كشك عبد الحميد كشك, وجابوا بالليل سهره لنجلاء فتحي. يعني شوف يعني بيقول لك, يعني بيقول لك شوف يعني راجل زي ده, او ساعتها كان الشيخ عبد الباسط عبد الصمد لما مات, شوف اهل القران اهل القران, الشيخ عبد الباسط عبد الصمد لما مات جابوا في الليل سهره لنجلاء فتحي, يعني يتكلموا عن حياتها او حاجه زي كده يعني. فسبحان الله تغييب القدر, هم يعني عايزين يقطعوا الصله ما بين الشباب وما بين بقى الصحابة وما بين العلماء وما بين الدعاء وما بين الناس المصلحة, ويخلوا القدوة بتاعتهم فيه. تلاقي البت ما شاء الله وهي صغيرة كده تحب تطلع ايه, تقول لك احب اطلع فنانة. الولد تحب تطلع ايه, يقول لك احب اطلع لعيب كورة. السيدة مثلا تحب تطلع ايه, يقول لك احب اطلع زي الامام احمد بن حنبل, ولا زي مثلا زي الشافعي. ابدا, فغيبوا القدوه, جففوا المنابع, قطعونا عن اصولنا الا من رحم الله. دي ثالث حاجه. رابع حاجه, اضعاف الامه بانهم بيزجوا في الامه المخدرات والمسكرات, واخد بالك, ويسموها باسماء ايه, اسماء يعني غير اسماءها. يقول لك على الخمور, يقول لك ده مشروبات روحيه. مشروبات ايه؟ مشروبات روحيه, يعني بيسموها بغير اسماءها. طب دي ليه؟ طيب هما بيرموا المخدرات ليه والحاجات دي ليه؟ عشان لما تيجي تقول يا جهاد يلا يا مسلمين جاهدوا, يمسكوا العشره كده يحزموهم ويعملوهم كده يقطموهم. ما مفيش مفيش. فاحنا لابد ان احنا نتنبه الى مثل هذا, نتنبه الى مثل هذا, ونعد العده, نربط حياتنا بالقران في كل حاجه, نرجع بالحياه كلها للقران الكريم اللي فيه عزتنا, واللي ربنا وعدنا فيه بالنص. وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم, وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم, وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال عز وجل الذين ان مكناهم في الارض عملوا ايه؟ اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. المسجد الاقصى يا احباب, زي ما واحد بيقول يعني رسالة من المسجد الأقصى, بيقول كتب الأقصى حزينا يشتكي وضعا بئيسا, كتب الأقصى يشتكي, كتب الأقصى حزينا يشتكي وضعا بئيسا, حتى متى أقضي العمر كالسارق في السجن حبيسا, ضقت من صحبة قوم اللي هم اليهود ضجروا من قبل موسى كلهم في الغدر إبليس اللعين, صادروا كل دروس العلم في ظل فمن يحيي الدروس, سرقوا قرآن فجري ومحوا أول صفي, مزقت آلاتهم بالحفر جوفي, وأشاعوا أن موتي حتف أنفي, هذه الأنفاق تحتي تزرع الأرض كهوفا، كل كهف فاغر فاه لكفي، فمتى يغضب قومي؟ فمتى يغضب للإسلام قومي؟ أإذا بدلت بالتكبير بوقا، أإذا بدلت ساحاتي ومحرابي كنيسة، طال شوقي لصليل السيف يشدو وصهيل الخيل وسط النقع يعدو، هل صلاح الدين في رجال القوم يبدو؟ هل ستأتي في نساء القوم خنساء وهند أم ترى عقمت أرحامها؟ فلن يولد اليوم سعد، ضاعت الأوطان هدرا عندما القوم أضاعوا وأعدوا. يا أخي، هذا المسجد الأقصى الجريح في سكون الليل لو تسمع كالطفل يصيح، جرحه الغائر لا تشبهه كل الجروح، إنه جرح أليم داخل القلب يقيح، إنه جرح بقايا أمة كان فيها عزة تسمو وروح. العزة أحباب لله ولرسوله وللمؤمنين، فما ما ننساش المسجد الأقصى، ما ننساش المسجد الأقصى، ونسعى بإذن الله تبارك وتعالى في رد هذا المسجد الأسير، وذلك لا يكون إلا بتقوى الله عز وجل والجهاد في سبيله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم، يوم الخميس إن شاء الله، إن شاء الله الشيخ راغب السرجاني يوم الخميس إن شاء الله في النادي، وبإذن الله تبارك وتعالى الشيخ محمد عبد الملك الزغبي يوم الجمعة بعد المغرب في مسجد أبو صالح اللي هو مسجد الصديق. وجزاكم الله خير. Thank you.